نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو درس التفسير في هذا اليوم، يوم الأربعاء الذي هو موعد الدرس، وهو قراءة من كتاب الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير. ونحن نقرأ هذا المختصر، وإذا كان هناك مكان يحتاج إلى زيادة بيان أو تعليق نعلق، وإلا فالأصل هو أن نقرأ هذا المختصر الذي هو اختصار للأصل، وهو تفسير الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. ويبدأ أخونا أبو فخري بالقراءة اليوم مشكورا مأجورا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى بضرب آخر من المنافقين. ضرب يعني نوع، وهنا النفاق أنواع، ذكرنا في الدروس الماضية أن النفاق نفاقان، نفاق أكبر وهو نفاق القلب والاعتقاد، وهو الذي عليه هؤلاء منافقين، ونفاق أصغر وهو نفاق الأعمال والجوارح، والذي تلبس به يعني كثير بل ربما أكثر المسلمين وللأسف. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وأكثر الناس ابتلوا بهذه الآفات عياذا بالله. فيقول: وهذا ضرب آخر، لأنه المثل اللي قبل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. المثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. والصيب هو المطر الغزير المنصب من فوق إلى تحت، الذي ينفع البلاد والعباد. نعم. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. والصيب المطر، قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وآخرون. وقال الضحاك: والسحاب. والأشهر هو السحاب، يعني في الغالب يكون مملوء بالمطر. نعم. والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق. ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. معلوم أن المطر مصحوب بالظلام، لأنه الغيوم تكون سوداء مظلمة خصوصا في الليل، والمطر النازل هو بمنزلة الآيات النازلة على القلوب. القلوب الحية تنتفع، والقلوب المريضة لا تنتفع لهذه الآيات وهذه المواعظ وهذه الذكريات. هذا المطر مصحوب بالرعد والبرق، المؤمنون يتفاءلون ويسألون الله عز وجل أن يكون صيبا نافعا، والمنافقون يخشون ويخافون، يخافون من صوت الرعد، يخافون من الحق، ولهذا يجعلون أصابعهم في آذانهم خشية أن تصيبهم صاعقة وخشية أن تصق آذانهم هذه الرعود. من الصواعق حذر الموت، لأنهم في تردد وفي شك وفي خوف، كما قال الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم. فهكذا أهل النفاق دائما في خوف وتردد وحيرة واضطراب. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي شدة ضوء الحق وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. المنافقون يتبعون ما تشابه منه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله عز وجل. هم لا يتبعون الآيات والبينات ولا يتبعون الحق الواضح المبين، فهم يتبعون دائما ما تشابه منه، ويتبعون ويأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، وقد يجيرون الحق لنصرة باطلهم، ولكنه حج عليهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي كلما ضار لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. يعني يتحيرون الفرص، كلما أضاء لهم كلما وجدوا ضوءا استغلوا ومضوا فيها، ولكن سرعان ما تنطفئ لأن قلوبهم مليئة بالشكوك والشبهات، فلا ينتفعون بنور الإيمان. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون وقفوا، قاموا بمعنى وقفوا، أي يعرفون الحق ويتكلمون كالمنافقين على الصراط حينما تنطفئ أنوارهم فيطلبون نورا من المؤمنين، انظرونا نقتبس من نوره قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم في قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. وهذا معنى قول الله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا للمؤمنين، وكل على قدر إيمانه حينما تتوزع الأنوار وتتقسم، كل واحد نوره على قدر إيمانه ويقينه بربه، فيكون هذا النور بين يديه يضيء له الصراط المستقيم. أما المنافق الذي أظلم قلبه بالشكوك والشبهات والشهوات فإن نوره ضئيل لا يساعده ولا يعينه على المضي على الصراط، فينطفئ نوره فجأة فيكون في حيرة واضطراب، ولهذا يتسول ويتوسل للمؤمنين أن يفيضوا عليه من أنوارهم لكي يواصل المشوار، ولكن هيهات هيهات. ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة

لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقال الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقال الرجل لولا هذه ألوان مما ينافي التوحيد يذكرها ابن كثير رحمه الله، لأنها كلها تنافي توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأنه بعد ما أمر بعبادة الله يا أيها الناس، وقيل الناس مقصود بهم عموم الناس، إن كان مقصود بهم المؤمنين فيا أيها المؤمنون اثبتوا على عبادة ربكم وتوحيد ربكم، وإن أراد بهم الكفار وغيرهم فلا يدعوا إلى الكفار أن يتوبوا من الشرك وأن يفردوا الله بالعبادة ولا يشركوا به أحدا. والتوحيد هو حق الله على العميد، والله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا كي يعبد وحده لا يشرك به شيئا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولهذا التوحيد الذي يعني وقع الخلاف فيه بين الأنبياء وأقوامهم هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد العبودية العبادة. أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وأنكره قليلون، أنكره النجوس الدهريون، وأنكره يعني الذين قالوا لا إله الشيوعيون المعاصرون، لا إله الذين قالوا لا إله والحياة مادة، والمجوس أثبتوا خالقين في الكون، خالق للخير ونسبوا للنور، وخالق للظلمة وخالق للشر ونسبوا للظلام. فالتوحيد توحيد الألوهية، توحيد العبودية الربوبية، يدعون إلى توحيد الألوهية. ما دام أن الله أنكم أيها المشركون أقررتم بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي أنشأكم من العدم وهو الذي ينزل عليكم الغيث وهو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحر، فعلام تشركون به؟ كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يشركون شرك العبودية، شرك العبادة، يشركون في أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم كانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تطعم ولا تشفي مرضاهم، ولكنهم كانوا يشركون بها حيث جعلوها وسائط وشفعاء عند الله. هذا ربنا عز وجل في، والراجح انه يعني يا ايها الناس المقصود به المشركين. لان الله عز وجل يخاطب المؤمنين بيا ايها الذين امنوا، ويا ايها الناس هذه يعني من علامات المكي، لكن هنا سورة البقرة مدنية، وهذا يعني العلماء يقولون قليل والقليل لا يضر، يعني القليل إنه قد تكون قد يأتي يا أيها الناس في سورة مدنية مثل يا سورة النساء بالاتفاق مدنية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، فهذا يوجد في السور المدنية خطاب يا أيها الناس. الله عز وجل هنا يوبخ المشركين، الناس ونهم المشركون، يا أيها الناس أيها المشركون، وهذا تحقير لهم، لأنهم لو كان خطاب للمؤمنين كان قال أيها الذين آمنوا، والمؤمنون هم موحدون لله عز وجل. يا أيها الناس أيها المشركون اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم. تذكروا أنه هو الذي خلقكم، وما دام أنه هو الذي خلقكم فهو الجدير بأن تعبدوه، لأن الذي لم يخلق ليس أهلا أن يعبد. هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تنزل عليكم الغيث ولا تنجيكم في ظلمات، إذا علامة تعبدونها؟ الذي يستحق العبادة هو الله الخالق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتذكروا أنه خلقكم وخلق من قبلكم الذين خلقهم وماتوا وأنكم ستموتون مثلهم. عليكم أن توحدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، وخصوصا توحيد العبودية، توحيد العبادة، توحيد العبادة، لأن الفتنة فتنة وقعت في شرك العبادة، وأكثر الناس وقعوا في شرك العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شرك العبادة. ولهذا ظل الناس على التوحيد 1000 سنة بعد آدم عليه السلام. فلما وقعوا في الشرك أرسل أول رسول وهو نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، وظل فيهم 1000 سنة يدعوهم إلى التوحيد وما آمن معه إلا قليل. فاعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، اعبدوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. والحافظ ابن كثير استدل بالحديث الصحيحين، قال يا رسول الله يا تدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لازم. وحق العباد على الله وهذا حق تفضل وكرم من الله، ليس لا أحد يلزم الله عز وجل أن لا يعذب من وحد الله ومن لا يشرك بالله، ألا يعذب أحدا من الموحدين. ولهذا الموحد يخرج من النار ولو بعد حين، يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال ذرة من خير. فتوحيد العبادة، وهناك شرك العبودية يكون بالأقوال وبالأفعال وبالعقائد. شرك الأقوال مثلا لنا ابن كثير ما شاء الله وشئت، هذه الواو واو التشريك، يعني جعله مع الله في المشيئة. ثم قال ما شاء الله وشئت، أي جعله مشيئته كمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولما قال لولا كلبة فلان لا لا لا لا لا لا أتانا اللصوص ولا سرقنا الرسول، لولا البط لا هجم علينا الرسول، لا، ينبغي أن نقول لولا الله ثم لولا الله ما شاء الله ثم شئته. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول ما شاء الله ثم شئت يا رسول، قال الله أكبر، أجعلتني لله ندا أي نظيرا ومثيلا؟ قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول، أو قل ما شاء الله وحده. فالحج غير الله من الشرك، ولكنه شرك أصغر. عبادة الأصنام والسجود للقبور والتمسح بها وسؤال الأموات هذا شرك أكبر عياذا بالله. إتيان الكهان والمنجمين وتصديقهم هذا شرك. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن كثير ذكر نماذج وذكر أحاديث. ونحن مما نعرفه جميعا الحمد لله أن أنواع التوحيد التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب 3: توحيد الربوبية، وهذا أقر به المشركون، أقر به أكثر الخلق. ولئن سألته من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا عرفوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعني شرك العبادة. النوع الثاني من التوحيد توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وقلنا هذا يعني هو سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا كثير في الأرض، والناس يعني وقعوا فيه كثير في كل زمان ومكان إلا من رحم الله. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه من صفات العجز والنقصان، انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويخالف ذلك ويعاكس ذلك شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات. وشرك الألوهية إنك كما قلنا كشرك المجوس وشرك اللي قالوا اللي أنكروا الخالق الصالح. والخالق مركوز في الفطر، الإيمان بتوحيد الربوبية يعني مركوز في الفطر، ولهذا ما أنكروا إلا في الآن قليلا من الناس. لهذا يعني الله عز وجل يعني ذكر ذلك، لكن أكثر آيات القرآن تركز على توحيد الألوهية اللي هو فتن به الناس والنهي عن الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا كانت الفتنة في الأصنام والقبور والأولياء والعظماء تعظيم ود ويغوث ويعوق ونسر، هي الفتنة العظمى. جاء قوم إلى أبي حنيفة من الملاحدة وصاروا يعني ينكروا الصانع الخالق جل جلاله، فقال ماذا تقول؟ قال بلغني أن سفينة في عروض البحر محملة بالبضائع من كل صنف ولون تجوب البحار وتقف في المرافق المواني يعني وتنزل وتحمل، وليس لها ربان وليس لها ملاحين وليس فيها أحد، فماذا تقول؟ قال لا يمكن ذلك، يستعين ذلك. فقال لهم تبا لكم، تبا لكم، سفينة يستحيل أن تفعل ذلك بلا ربان وبلا أعوان وبلا ملاحين، وكون سماء ورود وأنهار وبحار ونجوم وكواكب تسري بدون خالق بدون مدبر. قال فبهتوا وأفحموا ويعني أقام عليهم الحجة. فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني مش خلقكم فقط، خلق كل من كان قبلكم من آبائكم وأجدادكم الذين من قبلكم. أي نعم شيخ، في سورة في آية تغيير القبلة آخر الآية يعني تقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا إيمانكم بمعنى صلاتكم. سمى الصلاة إيمان لأنها من أفضل أعمال الإيمان. وهذا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأنه جاء في سبب نزولها وجاء تفسيرها أن المقصود بها الصلاة، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن ترك فقد كفر، الذي لا يصلي لا عهد له، يضيع إيمانه. قصدت هنا الناس، كلمة الناس يعني هنا تأتي مخاطبة المؤمنين. وين؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس هذا لرؤوف رحيم، هذه الرحمة العامة. نعم. رحمة الله وخلقه. نعم. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن لا اقرأ لأي مرة. وإن كنتم في ريب، لا الآية اللي قبل فلا تجعلوا يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لعلكم تتقون، إذا عبدتم الله ووحدتموه فإن هذا سبب لتقوى الله، ومن تقى الله فقد فاز وأنجح. لعل من الله هذه وعد يعني. شيخ يعني دائما انك تاتي تتقون. خليكم هنا خالد. نعم. يعني لما الله سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل رفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني اغلب نهايات يقول لعلكم تتقون. من اطاع امر الله فقد اتقى الله. والناس وهلاك الناس بايش؟ بفعل باجتناب ما نهى عنه وزجر بمعصية الله ورسوله. فمن اطاع الله والرسول فقد اتقى الله. يعني كأنه التقوى كأنه هي جائزة يعني لعلكم أو هدف. طبعا هي التقوى. ما هذا دليل التقوى؟ مين الذي من الذي يلتزم أوامر الله إلا التقوى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إذا وقفنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآن ربنا عز وجل يعدد النعم الذي بها أنعم بها عليه وأنه جل جلاله حقيق وجدير بأن يعبد. والذي أنعم عليكم بهذه النعم فلا يليق بكم أن تقابلوا بالجحود والنكران والكفر والشرك. تفضل. إيش قال ابن كثير؟ الآية 23-24. طيب. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. ما فيش تفسير إلى الآيات اللي قرأتها. احنا انتهينا شيخ إلى الآيات اللي قرأتها. انتهينا إلى لولا قول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان كذلك كله شرك. طيب هو يعني هذه الآيات هذه كما قلنا فيها بيان ذكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها، وفي تقريع لهم إن الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم هو خالقكم هو معبودكم الذي يجب أن تعبدوه وهو الذي يستحق منكم الشكر ومن شكركم لهذه النعم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذا كان الإنسان عنده عبد خادم يعمل عنده ويطعمه وينفق عليه ثم يذهب يعمل ويخلص لغيره فهذا يكون يعني خيانة ويكون هذا نكران لجميل هذا السيد. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل نعم لا تعد ولا تحصى على عباده. ولهذا الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومهما عبدنا الله مقابل نعمه فلن نؤدي حق نعمة واحدة ولا نعمة البصر. يعني لو عبدنا الله أبد الدهر ما أدينا حق نعمة واحدة. ولهذا قال لن يدخل أحد منكم عمله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا كله بفضل الله وبرحمته. ولهذا قال لما تخاصمت الجنة والنار قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عباده، ولكليكما علي ملؤها. فلا ينبغي الإنسان أن يركن إلى عمله، وينبغي الإنسان دائما أن يعني يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيوه. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شهداءكم يعني أعوانكم، ويعني الذين أزوكم وأعانوكم على المنكر والكفر والشرك. نعم، وإن كنتم في ريب أي في شك. تفضل. ومن مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال، وهذا من إعجاز القرآن، فإن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يقدروا، حداهم أن يأتوا بعشر سور. مش نفس الشيء، نصدق قديم في إيه؟ هو مش إحنا قصة قديمة مش لا هو عم بقرا الايه عنها. لا لا بس كنت واحد النسخ قراتها كامله. ما تقرا كامل لانه ما هو شيء، لانه في شرح. انا قلت بقرا كامل لانه في شرح كده. لا اقرا مقدار الشرح. يعني من من من وصف القران وتعريف القران الاصطلاحي انه معجز، انه معجز. خالد تعالى خليك تطلع بالكاميرا شو بيها يعني. ما طلع شيء، ما طلع. فمن تعريف القرآن أنه معجز، وأن الله عز وجل تحدى به العرب وتحدى به العالمين إنسا وجنا، وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بحديث من مثله فلم يستطيعوا. يعني تحداهم بأقصر سورة، قالوا أقصر سورة في القرآن هي إن أعطيناك الكوثر، ما استطاعوا. وعدم استطاعتهم ليس لأن الله سلب منهم القدرة كما يزعم بعض الناس وما يسمى بالصرفة، لا، لأن هذا كلام الله، والبشر لا يستطيع أن يأتوا أن يحاكوا كلام الله، ولهذا سجل عليهم العجز ليوم الدين، فقال فإن لم تفعلوا ولو كان بعضكم لبعض ظن. قل لئن اجتمعت إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وهنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب أنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وأن هذا القرآن ليس من صنع الرسول أو من من من تأليف الرسول. طب ما أنتم عرب أقحاح وفصحاء وبلغاء، هاتوا لنا مثله، فلتأتوا بمثله. ولكنه وهذا يؤكد على أن هذا القرآن ليس من عند الرسول. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا افتراء وكذب، هذا كلام الله. ولهذا عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حاولوا أن يأتوا بكلام قريب من ولكنهم كان كلاما متهافتا وكان كلاما سمجا وركيكا لا يرقى إلى إلى إلى مستوى القرآن. أبض يا ضبع نقي ما تنقي نصفك بالطين ومش عارف ايش، أيها الفيل ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، كلام فارغ يعني. حتى أرادوا أن يحاكوا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، في القصاص والقصاص قراءتان، حياة يا أولي الألباب. فقالوا القتل أنفى للقتل، والبلغاء والفصحاء قالوا لا، هذه لا ترقى إلى إلى إلى إلى قوله تعالى لكم، لأن الحياة القتل كيف يكون أنفى للقتل؟ الله يقول ولكم في القصاص حياة. ولهذا جل عليهم العدل المدي. هنا ربنا عز وجل يقول لهم إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا أن هذا القرآن فأتوا بسورة سورة واحدة. نعم. قال ابن عباس وقال ادعوا شهداءكم من دون الله ادعوا كل من يشهد معكم ويشاهركم في ذلك أن هذا القرآن مفترى وأنه من عند الرسول ولن تستطيعوا ولن تقدروا ادعوا أعوانكم وادعوا أندال شفعاءكم وادعوا شركاءكم وادعوا كل من كان معارضا لهذا القرآن ومدعيا هذا الادعاء الكاذب. قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم والصواب من مثل القرآن لأن السورة كيف السورة مثل محمد يعني ما تستقيم الراجح وأتوا بسورة مثل سورة مثل القرآن لأن الآن لأن السياق كله يتكلم عن القرآن إن كنتم في ريب مما نزلنا وإيش اللي نزل أنزله الله هو القرآن وإيش السور ما هو القرآن سور السورة نعم هي المنزلة لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب سورة يعني منزلة وقيل السورة أصلها سؤرة حذفت الهمزة للتخفيف والسؤر هو بقية الشيء والسورة جزء من القرآن بقية من القرآن فقيل أصلها سؤرة وحذفت الهمزة تخفيفا فقيل سورة والسور هو الذي يحيط بالبناء الذي يحيط بالدور يعني بناء بينه في داخله بنيان فالسورة كالإطار الذي في داخله آيات هذه السورة فبعيد أن يراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنما الراجح أنه القرآن مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول أن التحدي عام لهم كلهم أيوة. مع أنهم أفصحوا الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن للتأبيد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا شجع التأبيد أيوة ولن لنفي التأبيد بقرينة الحال أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه لا أنتم ولا من بعدكم وهذا دليل إعجاز القرآن وأن هذا القرآن كلام الله لأن الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لهم ولمن يأتي بعدهم ولا زال العالم كله يحاول الأعداء وما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة بنحو أقصر سورة من القرآن شيخ يحضرني في قناة البهائيين فأتصور أنه يعني عنده يعني من الوصايا حتى أنهم والعياذ بالله يعني أنا أرى أن النقاش خليل بس نخلص حتى هم كلامهم من يتكلموا فيه لا يشبه خلينا نخلص درسنا بعدين إذا في نقاش بنناقش عشان التسجيل الله يكرمكم هواصل تأبيد الحال ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا وكذلك وقع الأمر مثل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب نزل قرآن في أبي لهب وأنه من أهل النار وما أسلموا له ومات كافرا مشركا وتوعده الله في نار جهنم، وهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله عند الله، لأنه لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلم النبي بالغيب، وهناك أمور غيبية وأشياء وقعت في الماضي ووقعت في المستقبل وتقع غلبت الروم، هذا كل هذه معجزات تدل على أن هذا القرآن كلام الله ووحيه وأنه منزل من عند الله. لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى لذلك لأحد، والقرآن كلام الله، وأن يتأتى لذلك لأحد، يعني كيف يستطيع أحد أن يقدر على محاكاة القرآن؟ والقرآن كلام الله خالق كل شيء. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهذه عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي ذلك رد على مين؟ المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، ورد على الأشاعرة، ورد على الماتريدية اللي قالوا القرآن حكاية عما في نفس الله. طب من ذا الذي اطلع عما في نفس الله؟ المسيح يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هل أحد يعلم ما في نفس الله وترجم ما في نفس الله؟ الله يعلم ما في النفوس، لا أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم ما في نفوس البشر فضلا أن يعلم ما في نفس الله. ولهذا لما قيل لهؤلاء طيب من الذي ترجم ذلك؟ فتخبطوا وقالوا تارة جبريل وقالوا تارة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله، الله عز وجل لا يعلم ما في نفس الله إلا الله. نعم. وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية. يعني نار جهنم توقد بالكفار، الناس هنا الكفار، لأن الكفار حطبوا جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، أنتم لا أولون. والحجارة قيل حجارة الكبريت، وقيل قول آخر إنها الأصنام، لأنه إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، فهم وأصنامهم الله عز وجل يلقيهم في النار، كما أن الله عز وجل يلقي يوم القيامة عباد الشمس مع الشمس والقمر، الشمس والقمر ومن عبدهما في نار جهنم، كل من عبد غير الله فهو مع معبوده في نار جهنم، الأصنام وعابديها. نعم. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب، كما قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسطون هنا كفار الجن أو فسقة الجن، أيضا الجن وقود، لأن الناس هو الجن فيهم، يعني فيهم مسلمين وفيهم كافرين، فما يجري على كفار الإنس يجري على كفار الجن، ولهذا قال ربنا هم القاسطون يعني من الجن فكانوا لجهنم حطبا، فهم أيضا وقودها الناس وفسقت وكفرت الجن من الجن، مع أنهم مخلوقين من نار، وهذه آية، خلقهم الله من نار ويحرقهم في نار جهنم، النار تحرق من أصل من نار أيضا، لأن نار جهنم لا تقوى أمامها نار، ولا تقف أمامنا، هل من مزيد؟ ولهذا قالت النار يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسان، جعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الزمهرير فهو نفسها في الشتاء، ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من حر الصيف فهو نفس جهنم. والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، أجارنا الله منها. نعم. أعدت للكافرين. الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار. في القول الآخر ما ذكره في النبي الكبير اللي هي الأصنام، لأن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم. أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة. أعدت للكافرين، وهنا مسألة. عدة للكافرين هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، لأنه قال لك عدة للكافرين. طيب هل في أدلة على ذلك؟ أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فامنحوا هذه الآية وغيرها التي أعدت للمتقين. قول النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح، والنزل ما يهيأ للضيف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، سمعوا وجبة صوت انهيار، بس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذه الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفة الآن انتهى إلى قعرها. ألقي من شفير جهنم، من باب جهنم، 70 سنة وهو يهوي عياذا بالله، أجارنا الله، حتى الآن استقر في قعر. فهذا الصوت اللي سمعته هو صوت استقرار هذا الحجر في قعر جهنم 70 سنة وهو يهوي. والهوي دائما يكون سريع جدا، ومع ذلك 70 سنة، وهذا يدل على أن جهنم موجودة. وبعدين قول النبي: ما تجدون من شدة بردها فهو من نفسها في الشتاء، وما تجدون من شدة عرفها فهو من نفسها في الصيف، هذا يدل على أنها موجودة. بعدين حديث آخر: ما من امرأة تغضب زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تغضبيه قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. طب هذا إيش معنى حور العين؟ يطلعنا كل واحد تطلع على زوجها. اللهم زوجنا الحور العين يا رب، واهدي نساء الحور الطين، ونسأل الله من يريد الحور الطين في الدنيا أن يزوجه في شرط أن يوفق للعدل. فهذا الحديث وذاك الحديث وذاك الحديث، وبعدين الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إيش معنى ذلك؟ وبعدين جاء في الحديث: أرواحهم في حواصل الطيور خضر تسرح إيش حول العرش. كل هذا في كل في الجنة، وكل هذا يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. لكن هنا أعدت للكافرين، نار الكافرين غير نار المؤمنين، لأن نار المؤمنين تفنى لأن يخرجون تنطفئ، أما نار الكافرين فلا تفنى خالدين فيها أبدا. هذه التي أعدت للكافرين اللي لابثين فيها أحقاب، نسأل الله العافية. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. خلينا نقف عند هذه الآية، لأنه هذه الجنات وحديث الجنات يعني ذو شجون. خلينا نقف هنا، نكتفي بما تقدم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.